زار كوادر أجهزة الحزب والقوات المسلحة والسلطة ومنظمات الشغيلة والوزارات والطوائر المركزية والشغيلة من مختلف الأوساط نعش الراحل كانغ سوك-جو عضو اللجنة المركزية لحزب الأمل الكوري نائب مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وعبروا عن تعزيهم العميق لوفاته يوم 21 السبت.